إذا لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سمع من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر إذا لم نعلم الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا الحديث صحابي آخر. إذن نقول لم يختلف العلماء في صحبته، وإنما اختلفوا في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه سمع. وهذا الخلاف لا يضر الرواية، لأنه حتى لو لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سمع من صحابي آخر. عن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا عن ربه سبحانه وتعالى: أنا خير شريك. وهذا سيأتي إن شاء الله: فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. ومعنى هذا أن الله عز وجل لا يشرك معه، لا يشرك معه، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو لمن أشرك وليس لله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله بسط مسائل تتعلق بهذا. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. وهذا وجه الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإخلاص العمل لله، وبين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فلا يقبل الله العمل ولا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا له سبحانه وتعالى. قال: ولا تقولوا هذه لله وللرحم. أي إذا وصلتم أرحامكم فلا تقولوا هذه لله وللرحم، أي بالقصد. وليس المراد هنا قول اللسان، وإنما المراد قصد القلب. لا تقصدوا بهذه الصلة وجه الله والرحم، وإنما أخلصوا قصدكم لله. والإنسان إذا قال هذه لله وللرحم، يعني أنا تصدقت بصدقة على أخي، على ابن عمي، وقلت هذه الصدقة لله وللرحم، لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد بقوله وللرحم أي لصلة الرحم: أنا أتصدق عليك بهذه الصدقة صدقة لله ولصلة الرحم. وصلة الرحم عمل مشروع يقصد به وجه الله، فهنا لا إشكال في هذا ولا يضر. فكأنه يقول: أنا أتصدق وأصل الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي صدقة وصلة. فيقصد بقوله للرحم أي لصلة الرحم، وهو عمل يبتغى به وجه الله، فهذا لا ينافي الإخلاص. الحالة الثانية أن يقول هذه لله وللرحم، أي لذات الرحم، أي لذات الرحم. وهنا يشرك في نيته بين إرادة وجه الله وإرادة أمر دنيوي، وإرادة أمر دنيوي. فهنا إذا كان الأصل الباعث إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وكانت إرادة هذا الأمر الدنيوي داخلة ضمن أو بعد إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فالتحقيق أنها تنقص الأجر ولا تبطل العمل. يعني يا إخوة، تصدق بصدقة لله ولرحمه يريد أمرا دنيويا منهم كصلة دنيوية ونحو ذلك، فهنا يكون شرك بين إرادة وجه الله وإرادة الدنيا. فإن كان القصد الأصلي إرادة وجه الله عز وجل ثم تبع ذلك في الإرادة إرادة هذه الرحم، فهذا على التحقيق وسيأتي إن شاء الله ينقص الأجر ولا يبطل العمل. الحالة الثالثة أن يريد بقوله هذا أنه يريد وجه الله ويريد مدح الرحم، هذه لله وللرحم، فهو يريد وجه الله ويريد أن يمدحه أهل رحمه بأن يقول هو واصل، يقول هو واصل، هو يصلنا، فيريد هذا قصدا، فهذا تشريك بالرياء وهو يبطل العمل. وهذا هو المراد هنا، وهذا هو المراد هنا، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. فإن التشريك بالرياء، وسيأتي إن شاء الله، والرياء سيأتي، لكن أقول الآن باختصار، هو أن يعمل العبد العمل يريد حمد الناس، يتصدق ليحمده الناس، يصلي ليحمده الناس، فهنا يقول قصدا هذه لله يريد وجه الله، وللرحم يريد أن يمدحه ويحمده أهل رحمه، فهذا تشريك في الرياء وهو يبطل العمل. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإن بذلتم شيئا كأن تنازلتم عن حق لكم، فلا تقولوا لأقوامكم هذه لله ولوجوهكم، أنا أتنازل لله ومن أجلكم، أتنازل لله وتقديرا لكم، فهنا إذا أراد بها أن هذه لله وتقديرا لكم أتقرب بهذا إلى الله فهذا لا يضر. يعني مثلا طالبان حدثت بينهما خصومة، فجاء الشيخ لمن له الحق وقال يا فلان سامح أخاك وتنازل عنه ولا تقطعه، فقال لله ولأجلك يا شيخ أنا أعفو عنه، وهو يريد لأجلك تقديرا لك أتقرب بهذا إلى الله، وتقدير الشيخ عمل صالح، فإذا كان يريد بهذا وجه الله فلا يضر. أما إذا قال هذه لله ولوجهك يا شيخ، هذه لله وتقديرا لك يا شيخ، وهو يريد أن يحصل من الشيخ على أمر دنيوي، فهذا التشريك بإرادة الدنيا، وسنبسطه إن شاء الله، وقد ذكرت حكمه قبل قليل. أما إذا كان قصده أن هذه لله ويريد أن الشيخ يمدحه، فإذا جاء في الدرس قال فلان حصل بينه وبين أخيه خصومة وتنازل عن أخيه يريد المدح، فهذا محبط للعمل ورياء. بقي شيء، هل يشترط قول اللسان؟ الجواب ليس شرطا، وإنما العبرة بقصد القلب، العبرة بقصد القلب. فلو أنه قصد هذا قصدا ولم يقل كلمة فإن الحكم على ما هو عليه ولا يتغير، فالعبرة بالنية وقصد القلب. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي في إسناد جيد. هذا الحديث رواه النسائي ولم يروه أبو داود رحمه الله، وقد حكم عليه بأن إسناده جيد المنذري وأيضا الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، وهو كما قالوا، فهو صحيح ثابت. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا، ومعنى أرأيت هنا أخبرني عن حكم رجل، أرأيت يعني أخبرني عن حكم رجل غزا، والغزوة تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل من حيث الظاهر لا شك فيه، فهو غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتمس الأجر والذكرى، أي يطلب بغزوه الأجر من الله والذكر من الناس، فهو يرائي الناس مع ابتغائه وجه الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، مع أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبه يريد وجه الله، لكنه مع إرادته وجه الله يريد مدح الناس. فأعادها الرجل ثلاث مرار، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جوابه ثلاث مرار: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وهذا نص صريح في أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص، فمهما كانت صورة العمل فإن الله لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص. والعمل إما أنه من باب العبادات، وإما أنه من باب العادات. فأما العمل من باب العبادات فإن الله عز وجل لا يقبله إلا بإخلاص، ولا تبرأ به الذمة إلا بإخلاص، بمعنى أنه لا يصح إلا بإخلاص، ولا يسقط من الذمة إلا بإخلاص. فهذا معنى القبول هنا. يعني يا إخوة والعياذ بالله، لو أن رجلا دخل المسجد فرأى شيخا أو أميرا أو تاجرا أو رجلا يريد أن يخطب ابنته، فلما رآه أجمع قلبه على مرآته، فكبر يريد أن يراه هذا الوجيه أو هذا الرجل، وأظهر الخشوع يريد أن يرى هذا الرجل، فإن صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته منها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وإلا تبقى في ذمته. وإن كان العمل دنيويا فإن الله لا يثيب عليه إلا إذا ابتغي به وجهه، فإذا ابتغي به وجهه فإن الله يثيب عليه. فالإنسان الذي ينام لحاجته الإنسانية، لأنه إنسان يريد النوم، لا إثم عليه ولا ثواب له. لكن لو أن الإنسان نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله، أو أن يسلم من حرام، فإنه يثاب عليه، لأنه ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. نعم، وصححه السيوطي وصححه الألباني. الدنيا ملعونة، ما معنى ملعونة هنا؟ يعني مطرودة، مبعدة، حقيرة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيئا. ولذلك المغترون الذين يمدحون الكفار بما عندهم من الدنيا، هؤلاء مساكين جهلة، فإن الدنيا ملعونة، مطرودة، حقيرة، لا تساوي شيئا. ولو كانت تساوي عند الله شيئا لما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. فالمحمود في الدنيا هو ما ابتغي به وجه الله عز وجل، وما عدا ذلك فحقير، مبعد، لا خير فيه. لماذا؟ لأنه إما أن يشغل عن الخير وإما أن يكون شرا. الذي لا يبتغى به وجه الله، الذي لا يكون عملا صالحا يرضاه الله، إما أن يشغل عن خير وإما أن يكون شرا، ولذلك هو ملعون، مطرود، مبعد، حقير. أما ما ابتغي به وجه الله فهذا هو الذي يحمد في الدنيا والآخرة، وتحسن عاقبته في الدنيا والآخرة، فالسعادة والخير والبركة في الدنيا في أن يبتغي العبد بأعماله وجه الله، والسلامة والفوز والنجاة في الآخرة بأن يبتغي العبد بأعماله وجه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما ابتغي به وجه الله، يدخل فيه كل عمل، سواء كان عبادة أو عادة يراد بها وجه الله. فالعبادات معروفة كالصلاة والصدقة والزكاة وغير ذلك، والعادات كالنوم والأكل والشرب. فإذا كان الإنسان يريد بها وجه الله فإنها محمودة. طيب، هنا إشكال استشكل به بعض أهل العلم على هذا الحديث، بل جعل بعضهم يضعفه، وهو: هل هذا من سب الدهر؟ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، وقال إنها من روح الله، وقال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن الله قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فجاء النهي عن سب الدهر وعن سب حوادث الدنيا. فظن بعض العلماء أن ما ورد في هذا الحديث الدنيا ملعونة من باب سب الدهر، وليس الأمر كذلك، لأن سب الدهر إنما هو سبه من أجل ما يقع فيه من الأحداث، وما يقع فيه من الأحداث إنما هو بأمر الله، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يسب الحدث مباشرة ولا بواسطة، لا يسب مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى، لا تسبوا الحمى. ولذلك يا إخوة، وصف الأمراض بأنها خبيثة إن كان من باب السب والشتم فهذا لا يجوز، لأنها من أمر الله، وهي بالنسبة للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكل فعل ربنا خير، لأنه عن حكمة يكون. فلا يجوز أن يوصف المرض، يعني مثلا بعض الناس، لا يجوز أن يوصف المرض بأنه خبيث. بعض الناس يقولون المرض الخبيث عن السرطان، إن كان من باب السب والشتم فلا يجوز، لأنه إنما يقع بأمر الله وعن حكمة يقع، وهو مما يذهب خطايا المؤمن. أما إن كان من باب الوصف بالشدة، والمقصود أنه شديد أو أنه لا علاج له، فلا بأس، لأن المعنى صحيح فينتبه لهذا فإنه دقيق. فلا يجوز سب أحداث الدنيا مباشرة ولا بواسطة، بأن يسب الإنسان الدهر أو يسب الدنيا لما يقع فيها من أحداث. أما ما في هذا الحديث فهو إخبار عن حقيقة الدنيا عند الله، ليس سبا لها من أجل ما فيها من أحداث، وإنما إخبار عن حقيقتها عند الله، وأنها حقيرة لا تساوي عند الله شيئا إلا ما ابتغي به وجه الله. وهذا أمر ظاهر، لأن الدنيا إنما خلقت من أجل الآخرة. فنحن أيها الإخوة خلقنا لعبادة الله، وخلقت لنا الأرض وما في الأرض لنعبد الله عليها، ثم المصير إلى الله. فلا تكون الدنيا ذات شأن إلا ما يحقق المقصود من خلق الناس فيها، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أعم من الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، فإن تلك أعمال صالحة لا تكون صالحة إلا إذا ابتغي وجه الله بها. وهنا الاستثناء يشمل كل عمل صالح يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، وكل عمل دنيوي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال يرحمه الله: فصل. فصل. هذا الفصل عقده الإمام المنذر رحمه الله عز وجل ليتحدث عن النية وأثرها في الأعمال. ولا شك أيها الإخوة أن النية شأنها عظيم. فما معنى النية؟ أدق ما قاله العلماء في النية يا إخوة أن النية انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما. انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما. انبعاث القلب، فالنية محلها القلب باتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن النية محلها القلب، لكن هل يطلب مع عقد النية التلفظ باللسان؟ يعني إذا عقد الإنسان قلبه على العمل فقد حصلت النية، لكن هل يزاد على هذا أن يتلفظ باللسان؟ اتفق العلماء على أن العبد يتلفظ بما نوى في أمرين. أما الأمر الأول فهو النسك، الحج أو العمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. والأمر الثاني في ذبح الأضحية، فإن الإنسان إذا ذبح الأضحية يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فهو ينوي بقلبه أنها عنه وعن أهل بيته، ويقول بلسانه اللهم عني وعن أهل بيتي. ثم اختلف العلماء هل هذا التلفظ من باب الذكر أو من باب الإخبار عن النية؟ هل هذا التلفظ عندما تقول لبيك اللهم عمرة، هل هذا ذكر فيكون مبنيا على التوقيف، أو تلفظ بما في القلب فيتسامح في العبارة فيعبر الإنسان عما في قلبه بما جرت به العادة؟ محل خلاف والمسألة اجتهادية ليس فيها نص، لكن لا شك أن السنة دلت على أنه يتلفظ. أما التلفظ بما في القلب في سائر الأعمال غير هذين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مشروع، وأنه بدعة محدثة يجب ردها وحربها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم ينقل عنه قط أنه قال نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي العصر، ولا نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقول بعض الفقهاء إن التلفظ في الأعمال يطلب تعمق وغلو، زاد بعضهم إلى غلو آخر فقالوا لا بد أن يتفق القلب مع اللفظ في وقت واحد، فأوقعوا أنفسهم والمسلمين في حرج. ألا ترون بعض المسلمين يصلون معنا فنكبر مع الإمام، وتجد أن بعضهم يرفع يديه ثم ينزلها، يرفع يديه ثم ينزلها، يرفع يديه ثم ينزلها، لأنه يريد أن يكون قوله الله أكبر متفقا مع أو قوله نويت أن أصلي الظهر متفقا مع ما في القلب، فلا بد أن يكون أوله مع أول ما في القلب. فإذا رفع يديه نا ما وافق نزل، يرفع نا ما وافق نا. وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وبعضهم زاد حتى أصبحوا يقولون نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، طيب معروف أن الظهر 4 ركعات، خلف الإمام، أنت خلف من؟ وبعضهم زاد خلف فلان بن فلان، حتى بحثوا إذا أخطأ في الاسم هل تصح صلاته أو لا تصح. سبحان الله يا إخوة، من أبعد عن السنة وقع في الحرج، من أبعد عن السنة وقع في الحرج، لا راحة ولا طمأنينة ولا استقامة إلا بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن التلفظ بالنية في غير الأمرين المذكورين بدعة محدثة، ولا يجوز للمسلم أن يفعلها، ولا يجوز لمسلم أن يقول مثلا، يأتي يقول نعم والله يا شيخ كلامك صحيح، لكن أنا شافعي، لكن أنا حنفي، لأن الذي يحكم به على الجميع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يرجع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما يذكر، وقد ذكرت هذا سابقا في بعض المجالس، أن شابا عاميا أراد أن يتزوج، وكان الشيخ العاقد على المذهب الحنفي، فقال لأبي البنت قل زوجتك ابنتي فلانة على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. فقال الرجل هذا، فقال للشاب قل قبلت على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. فقال الشاب قبلت، قال لا، قل على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان. فالشاب ذكي، قال له يا شيخ إذن لا يصح العقد إذا لم أقل، قال نعم، قال إذن والد أبي حنيفة كيف تزوج؟ لأنه يقينا ما قال هذه الجملة. فالأئمة والفقهاء مجتهدون ولهم اجتهادهم، ولكن المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لمؤمن إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول إمام. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. هذا الإمام الشافعي المطلبي يقول هذا الكلام، يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك نحن نقرر ونكرر أيها الإخوة أن أئمتنا المجتهدين كالأئمة الأربعة لهم فضل عظيم ولهم منة على المسلمين بعد فضل الله سبحانه وتعالى لما اجتهدوا وبينوا من الأحكام، وكل يلتمس أن يوافق الدليل، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، وهم كلهم قد أجمعت كلمتهم وإن اختلفت الألفاظ على قولهم إذا خالف رأيي الدليل فاضربوا برأيي عرض الحائط، وقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك المؤمنون يعرفون للأئمة فضلهم وقدرهم ويمدحونهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ولا يرضون أن تقال عليهم كلمة سوء، ولكنهم إذا استبان لهم الدليل تبعوه لأنهم يعلمون أن هذا هو الواجب. ولذلك يا إخوة أنا دائما أقول لبعض الإخوة الذين يتعصبون للمذهب، أنا أقول لهم من أعلم الناس بإمام المذهب؟ أعلم الناس بإمام المذهب تلاميذه، وما من إمام من الأئمة إلا وخالفه بعض تلاميذه في بعض المسائل. لماذا؟ لأنهم تعلموا هذا من الأئمة، وأن العبرة بالدليل، وأن العبرة بما يظهر من الحق. طيب، نحن نقول النية انبعاث القلب، إذن النية محلها القلب وتوجهه إلى العمل، فلا بد من النية، لا بد في النية من أن يتوجه القلب إلى العمل، وإلا لا يكون عاملا له على وجه الحقيقة. إذا لم يتوجه بالقلب إلى العمل لا يكون عاملا له على وجه الحقيقة. وأعطيكم مثالين. المثال الأول، لو أن حجرا هوى من أعلى عمارة، لو أن حجرا هوى من أعلى عمارة وكان تحت العمارة رجل مسلم، فرآه رجل مسلم ورأى الحجارة تسقط، فذهب يعدو وأبعده عن هذه الحجارة وسلم. هنا توجه إلى العمل، إلى العمل وأراد إنقاذ المسلم، فهذا عمل صالح. ولو أن حجرة تسقط من أعلى عمارة وكان تحت العمارة رجل مسلم لم يرى الحجارة، وجاء رجل يعدو ولم يرى الحجارة والتفت هكذا فضرب في هذا المسلم فأسقطه وأبعده عن الحجارة فسقطت الحجارة عن الأرض، نجا المسلم، لكن الذي أسقطه لم ينوي إنقاذه ولم يقصد إنقاذه لأنه لم يعلم أصلا، فهذا لا يقال إنه عمل أو نوى. فالنية لا بد فيها من توجه القلب إلى العمل توجها جازما، توجها جازما. يعني لا تردد فيه، وهذا يخرج الهم، فإن عندنا لما يتعلق بالقلب لفظين سيأتي اللفظ الآخر في الحديث أيضا، النية والهم. الهم هو الميل إلى الفعل أو الترك من غير جزم. يميل الإنسان إلى الفعل أو الترك من غير جزم، فيه تردد، يعني لو أن الإنسان بعد مغرب يوم الأربعاء مال إلى أنه سيصوم غدا الخميس من غير جزم، مال إلى أنه سيصوم، نقول هم. ولذلك يا إخوة نحن نقول إن الذي ينام ليلة الشك، أي ليلة الشك هل هي من رمضان أو من شعبان، الذي ينام ليلة الشك ولما يعلم أن رمضان قد دخل ثم يعلم بدخوله بعد الفجر، بعد الفجر أن صومه لذلك اليوم لا يجزئه ويجب عليه أن يقضيه. لماذا؟ لأن شرط الصحة للصيام في رمضان أن يبيت النية من الليل. طيب يقول قائل هذا عندما نام قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، نقول لم ينوي، لأن فيها احتمالا، لأن يقول وإن لم يكن من رمضان فلست صائما، والنية لا بد فيها من الجزم. فالهم ميل إلى الفعل أو الترك من غير جزم، أما النية فهي جزم ليس معها تردد. والعلماء يقولون النية نوعان، نية المعمول له وهي جواب لمن تعمل، نية المعمول له وهي جواب لمن تعمل، وتسمى عند علمائنا بنية القصد والقربة. بنية القصد والقربة، هل هذا العمل لله أو هذا العمل للمخلوق أو هذا العمل للدنيا الذي يبين هذا النية؟ فإذا توجه العبد إلى العمل توجها جازما بقصد التقرب إلى الله فهذه النية الصالحة، وإذا توجه إلى غير الله فهذه النية الفاسدة. نية المعمول له. إذا تصدقت فلمن أتصدق؟ هل أبتغي وجه الله أو أبتغي أن يمدحني الناس؟ هذه نية المعمول له، وهي شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا تصح العبادة إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل. وشرط للثواب على العمل الدنيوي، شرط للثواب على العمل الدنيوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كما سيأتي إن شاء الله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. يا إخوة كثير من الناس يذهبون على أنفسهم كثيرا من الأجور، كثير من الناس ينفقون على زوجاتهم لكن لا يبتغون بذلك وجه الله، ينفقون على أولادهم لكن لا يبتغون بذلك وجه الله فلا يثابون، وإنما يثاب الإنسان على العمل الدنيوي إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأما النية الثانية فهي نية العمل، نية العمل، وهي جواب سؤال ماذا تعمل، ماذا تعمل، ويسميها العلماء بنية التمييز والتعيين، بنية التمييز والتعيين. ما هو العمل الذي تعمله الآن؟ إذا وقفت وقلت الله أكبر، هذه صلاة، أي صلاة؟ هل هي الظهر؟ هل هي العصر؟ هل هي المغرب؟ هل هي العشاء؟ فلا بد من نية التعيين. لكن العلماء يقولون إن هذه النية توجد إذا وجد السبب، هذه النية توجد إذا وجد السبب. يعني يا إخوة، أذن الظهر وتوضأت وذهبت إلى المسجد، ماذا تريد؟ صلاة الظهر. ما دام أنه جاء وقت الظهر فالنية موجودة. يأتيني بعض الإخوة عندما يسمعون كلام العلماء حول النية فيقول يا شيخ أنا والله أشك أن نويت الظهر أو لم أنوي الظهر، والنية لابد فيها من جزم. نقول لا، الأصل أنك نويت الظهر، بل لو طلب منك أن تنوي غير الظهر قد تخطئ، لأن هذا الوقت وقت الظهر. لكن لو جزم الإنسان أنه لم ينوي العمل فإن العمل لا يصح. يعني يعطيكم مثالا، شخص عادته أنه ينام بعد الظهر، شخص من عادته أنه ينام بعد الظهر ويستيقظ من النوم يذهب يصلي العصر، في يوم من الأيام عاد من العمل مبكرا الساعة 10 صباحا ونام، أيقظوه للصلاة، قام وتوضأ وذهب إلى المسجد ونوى العصر، ثم جاءنا بعد الصلاة وقال يا شيخ أنا نويت العصر، نويت العصر أو شاك؟ قال لا أنا نويت العصر. نقول لم تصح صلاتك، وعليك أن تعيد الصلاة وتنوي الظهر. إذا نية العمل لها أثرها، ولكن توجد إذا وجد السبب. ونية العمل يا إخوة فائدتها أنها تميز الأعمال من بعضها. شخص في رمضان صائم فصلى الظهر في المسجد وبقي جالسا في المسجد إلى صلاة العصر، وصلى العصر، بقاؤه بين الظهر والعصر هل هو عبادة؟ الذي يميز هذا نيته، فإن كان بقاؤه بين الظهر والعصر من أجل المكيفات ومن أجل أن المسجد بارد والبيت ليس فيه مكيف فهذه عادة لا يؤجر عليها، وإن كان جلوسه لانتظار صلاة العصر فهو في صلاة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر والملائكة تدعو له وتستغفر له. ما الفرق؟ النية. قد يدخل ثلاثة أشخاص إلى المسجد وينتظرون، واحد منهم يثاب واثنان لا يثابان، والعمل واحد. أما الذي يثاب فهو الذي دخل المسجد بنية انتظار الصلاة، وأما اللذان لا يثابان فرجل دخل المسجد يريد أن يستريح فيه، عامل يعمل ودخل المسجد يريد يستريح في المسجد لا يريد أن ينتظر الصلاة، لا يثاب. والآخر مثلا دخل المسجد ينتظر صديقا، صديق يريد أن يزوره في البيت، ما عرف البيت، قال تعرف المسجد الفلاني؟ قال نعم. قال أنا أنتظرك فيه، وذهب وجلس في المسجد ينتظر صديقه، لا يثاب. العمل واحد، ما الذي ميز؟ النية. فنية التعيين تميز الأعمال من بعضها. والنية يا إخوة لها أثر، أثر في الصحة والفساد، وأثر في الثواب والعقاب. والحافظ المنذري من فقهه أورد أحاديث تدل على اختلاف الآثار في الأعمال بحسب النيات، وسنقف إن شاء الله مع الأحاديث ونبين دلالاتها، ثم عندما أنتهي من الفصل أعود إلى تلخيص الحالات حتى نضبطها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونعود غدا إن شاء الله عز وجل إلى هذا الفصل العظيم الذي لا يستغني عنه مسلم، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ما حكم التوسل بذات فلان؟ هل هو من الشرك الأكبر أم أنه بدعة فقط؟ التوسل منه ما هو توسل مشروع، ومنه ما هو توسل ممنوع. ومن التوسل المشروع ما تقدم معنا من أن يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح، ومنه أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، كان يطلب من رجل صالح أن يدعو له، وهذا الرجل الصالح رجل حي قادر على الدعاء. ومنه ما هو ممنوع كالتوسل بذوات الأشخاص، فيقال يا ربي أتوسل إليك بعبدك فلان، يعني بذاته. أما إذا قال أتوسل إليك بحبي لعبدك فلان فهذا توسل بعمل صالح، لكن يقول أتوسل إليك بعبدك فلان فهذا ممنوع. لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن شاء الله عز وجل في رسالة فضل الإسلام سيأتينا مبحث سنقف فيه مع بيان متى يكون العمل شركا ومتى يكون بدعة، يعني متى يكون العمل الممنوع شركا ومتى يكون بدعة، وسنمثل إن شاء الله عز وجل بالتوسل، فهو يختلف بحسب درجاته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل ويشير إلى أنه زائر، يقول: رجل لديه مال على الدولة مقابل خدمات قدمها للدولة، وهو يراجع المسؤول عن صرف المبلغ لكنه يماطله، فجاءه شخص وقال: أنا أخرجك النقود مقابل أن تعطيني جزءا منه، فهل هذه تعد رشوة أم أعطيه وآخذ باقي المال؟ يقول الأخ: رجل له حق عند الدولة وهذا الحق ثابت، لكن الموظف المسؤول ظالم له يماطل في إعطائه حقه. فأنا سأضيف إلى السؤال سؤالا، فهل يجوز لي أن أعطي هذا الموظف مبلغا من المال لأحصل على حقي؟ سؤال واضح. الجواب: إذا وجدت سبيلا لأخذ حقك كشكوى أو نحو ذلك فلا يجوز لك أن تعطيه، وإذا أعطيته فهذا من باب الرشوة، والرشوة من كبائر الذنوب. ملعون صاحبها. لكن إذا ظلمك الظالم ولم تستطع أن تتوصل إلى حقك إلا بأن تبذل له شيئا وتعطيه شيئا وكان هذا الحق ذا قيمة، يعني ليس شيئا مما لا يلتفت إليه، فإن الفقهاء يقولون يجوز له أن يعطيه ويحرم على ذلك أن يأخذ. فهذه يقول فيها العلماء جازت للمعطي وحرمت على الآخذ، فالفعل حرام بالنسبة للآخذ ورشوة، والمال حرام وحلال بالنسبة للمعطي، بشرط أن يعلم الله من حالك أنك استنفذت الطرق لتصل إلى حقك. طيب، هذا الأخ يقول جاءني رجل فقال أنا آتيك بحقك على أن تعطيني كذا، فهل هذا من الرشوة؟ هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الرجل عاملا في تلك الجهة، موظف آخر في المكتب الذي بجواره أو في الغرفة التي بجواره، رأى قال وبعد ما خرج ذهب إليه وقال هات وأنا إن شاء الله أدبر أمورك، فهذه رشوة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي، لما دام أنه موظف في الجهة فإعطاؤه رشوة. الحالة الثانية أن يكون هذا الرجل شافعا، ليس من العاملين في الجهة لكنه سيبذل شفاعة، جاه العامية العامة يقولون واسطة، فهذا لا يجوز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها فقد اقتحم بابا من أبواب الربا. فالشفاعة هبة من الله وتفعل قربة، ولم يأذن الله للشافع أن يأخذ مقابل الشفاعة، فإذا أخذها فهذا كحكم الربا، ولذلك يقال الربا ثلاثة أنواع: ربا الديون وربا البيوع وربا الشفاعات. ربا الديون أعطني 100 أردها 150، هذا ربا الديون. ربا البيوع بعني كيلو تمر من هذا النوع بكيلوين من هذا النوع، هذا ربا البيوع، يقع في البيوع، وبينهما فروق ولها آثار مهمة، بينت هذا في الكتاب ضوابط الربا. وربا الشفاعات هذا الذي نتحدث عنه، يشفع لأخي شفاعة بمقابل. أنا أعرف الأمير، سأشفع لك عند الأمير، تعطيني 5000. تريد إقامة؟ أنا أعرف الأمير، أشفع لك عند الأمير، تعطيني 5000، تعطيني 10000، تعطيني 20000. هذا حرام ولا يجوز، وحكمه كحكم الربا، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا. الحالة الثالثة أن يكون هذا الرجل سيبذل ويشتكي هنا ويذهب هنا ويطالب هنا، فهو سيبذل عمله، ليس موظفا وليس شافعا ولكنه عامل، سيتابع القضية حتى يحصل على الحق، لكن عنده قدرة. أنت ربما إنسان ضعيف عامي، ما تعرف كيف تتعامل مع الموظفين، هذا رجل عنده قدرة في التعامل مع الموظفين، فهذا يجوز، وهذا من باب الأجرة، وهذا من باب الأجرة، فيعطيه أجرة على هذا العمل. إذن الشرط للجواز يا إخوة أن لا يكون عاملا في الجهة ولا شافعا بسلطانه أو وجاهته، وإنما هو عامل باذل لعمله، فهذا جائز لا بأس به. نعود إلى قضية أن نقول إن كان عاملا فهو رشوة، نقول يا إخوة نص العلماء على أن صاحب الحق ليس إنسانا يريد أن يتقدم في الدور، ليس إنسانا يريد أن يقدم المعاملة قبل وقتها، ليس إنسانا يريد أن يتجاوز عن النظام من أجله، لا، وإنما هو إنسان صاحب حق، والحق مستحق وثابت، ويمنعه منه ظالم. أضرب مثالا أيضا يهم الإخوة، طالب علم عنده مكتبة، طوال إقامته في المدينة ويشتري كتبا نافعة، كتب التوحيد والسنة والحديث والفقه الصحيح، شحن كتبه إلى بلده، الموظف في المطار في الميناء قال لا ما نسمح لك، ما تدخل هذه الكتب، ما نفسح هذه الكتب، تدخل ليس نظام الدولة، لكن الموظف يقول هذا، قال أنت وهابي أصلا، عندك لحية، هذه الكتب كتب وهابية، ما نسمح لك. يا شيخ كتبي وأنا مواطن ومن حق المواطن وكذا، قال أبدا. ذهب إلى رئيسه قال معاملتك عند فلان، ذهب هنا ذهب هنا، الأبواب أغلقت. يجوز له أن يعطيه مبلغا من المال ليدخل الكتب، يجوز للمعطي ويحرم على الآخذ في هذه الحال. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للشافع إذا جاءته الهدية بعد الشفاعة، ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة، وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم وقالوا قد ورد في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا قد صنع معروفا، والحقيقة أنه لا إشكال، لأن نقول إن هذا الحديث عام، من صنع إليكم معروفا بأي طريق فكافئوه، وحديث النهي عن أخذ مقابل الشفاعة خاص، ولا تعارض بين العام والخاص. حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه عام من جهتين، عام من جهة العامل من صنع إليكم معروفا بأي طريق، وعام من جهة المكافأة فكافئوه بأي طريق. وحديث النهي عن أخذ مقابل للشفاعة خاص من الجهتين، خاص من جهة العامل فهذا عامل بالشفاعة فقط، وخاص من جهة المكافأة، فالنهي أن يكافأ بمال، لكن أن يدعو له، أن يثني عليه، أن يذكره بالخير، فهذا ليس منهيا عنه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. ذكرتم أقسام قوله عليه الصلاة والسلام هذا لله وللرحم، وبينتم ما يجوز منها. ألا يشترط العطف ثم؟ وما حكم عبارة لله وللتاريخ أو لله ثم للتاريخ؟ أما هل يشترط العطف ثم هنا، نقول لا، ليس شرطا، لأن هنا يقول هذا تشريك في القصد، الواو هنا للتشريك في القصد، والقصد فعل العبد، التشريك في القصد فعل العبد، فيقول أنا أقصد الله، أقصد وجه الله وأقصد الرحم. فقلنا إذا كان يقصد أقصد الله، يعني أنوي بهذه الصدقة وجه الله، وأقصد الرحم أقصد صلة الرحم التي ترضي الله، فكلها عائدة إلى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجائز، وهو لا يضر ولا يشترط فيه أن يقول يعني ثم. وأما الجملة إيش؟ لله وللتاريخ أو لله ثم للتاريخ، والله ما أعرف معناها، لذلك يعني ما أعرف المقصود منها. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه من صفات الله عز وجل، وجاء في الحديث ويبتغي به وجه الله، فهل يسوغ أن يقول أن يقال ابتغاء رحمة الله وكذلك ونحو ذلك مما يضاف للصفة؟ ما معنى ابتغاء؟ معناه طلب، معناه طلب، فنقول ابتغاء وجه الله، ابتغاء ثواب الله، ابتغاء رحمة الله، ابتغاء مغفرة، كل ما رتبه الله عز وجل على العمل يجوز أن يقول أن يقال أنه يبتغيه، وكل ما رتبه الله على العمل لا ينافي الإخلاص بل هو من الإخلاص. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن الإنسان إذا وصل رحمه، وصل رحمه، يبتغي بذلك وجه الله، ويبتغي أن يؤخر له في أجله، وأن يبسط له في رزقه، أن هذا لا ينافي الإخلاص، لأنه لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مرتب على العمل من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن قصده لا ينافي الإخلاص. فكون العبد يقول أنا أبتغي بهذا العمل رحمة الله، فإن رحمة الله مرتبة على العمل، أبتغي مغفرة الله، فإن رحمة الله مرتبة على هذا العمل، وهذا لا يضر ولا ينافي الإخلاص. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل اشتريت هدية ولم أنوي بها وجه الله عند شرائها، فهل لي أجر إذا نويت وجه الله عند إعطائها؟ العبرة بالعمل، لأن الشراء شيء والإعطاء شيء، أنت عندما اشتريتها لزيد من الناس ما كنت تريد وجه الله، كنت تريد الدنيا، كنت تريد الدنيا، يعني مثلا شخص رأى شخصا أو يعني يصادق شخصا ويعرف أن صديقه هذا يكافئ على الهدية، فأعطاه هدية يريد هدية، أعطاه هدية يريد هدية، ثم بعدما اشتراها وهي لا زالت في حوزته لم يعطها للآخر، قال لماذا أريد الدنيا؟ أيضا أحسن أبتغي وجه الله، فأراد وجه الله عند الإعطاء وهو الفعل، فهذا يثاب على فعله، هذا يثاب على فعله، لأنه هنا عند الفعل أراد بالهدية وجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: مؤسسة طلب صاحبها من طالب علم من هذا البلد أن يضمه في قائمة من يعمل بالمؤسسة لأجل النسبة أو نسبة السعودة، على أن يعطيه 5000 إذا عمل ونصف المبلغ إذا جلس في بيته بدون عمل، فما حكم ذلك؟ هذه ما تسمى بالسعودة الوهمية. ولي الأمر وضع نظاما لمصلحة أهل البلد، والواجب إذا وضع ولي الأمر نظاما وليس به معصية أن يطاع فيه. والآن الشركات تتحايل، تأتي لشخص فتقول: تعال نسجلك عندنا واجلس في البيت وخذ مرتبا. هذا في الحقيقة لا يجوز، لأنه تحايل على نظام ولي الأمر، ولأنه يبطل مقصود ولي الأمر من هذا النظام، فلا يجوز هذا الفعل. بل من تعاقد مع الشركة فليعمل، من تعاقد مع الشركة فليعمل، يذهب إلى العمل ويجلس في الشركة، وما أسندوا إليه من الأعمال قام به. أما أن يأخذ مرتبا وهو ينام في بيت أهله في هذه المسألة، وهي مسألة التحايل على النظام الذي وضعه ولي الأمر، فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة في قول القائل لله وللرحم؟ هذه ستأتي إن شاء الله. هناك فرق بين إرادة الدنيا وبين الرياء. هناك فرق بين أن يفعل الإنسان العبد ليحمده الناس فيقاتل ليقولوا إنه شجاع، هذا رياء، وبين أن يفعل الفعل ليحصل على شيء من الدنيا، مثل أن يقاتل ليحصل على الغنيمة، فهذا إرادة الدنيا. وفرق بين الأمرين في الحقيقة وفي الحكم، وهذا إن شاء الله إن لم يكن في درس الغد فهو في الدرس الذي يليه إن شاء الله نفصل فيه الأحكام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب يا إخوة، يعني أرسل لي عدد من الإخوة يقولون نرجو أن يزاد وقت الأسئلة. الوقت ما يزيد على السادسة إلا الربع، يعني السادسة إلا الربع نقف، لكن هل نوقف الدرس قبل؟ يعني الآن نقف عند 25 دقيقة من الشرح، ثم نجيب على الأسئلة إلى 45 دقيقة. هل نقف مثلا 15:15 بالنسبة للشرح، ونجعل الأجوبة على الأسئلة من 15:15 إلى 16:45، أو نستمر على الدرس والدرس فيه فوائد علمية تفيد الجميع، ونجيب على الأسئلة في الوقت الذي يتيسر لنا؟ على كل حال أنا أفضل الثاني وأراه، وإذا جاءني غير هذا من الإخوة فأنا أطيعهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.